هيا بنا يا اخوة الايمان والاسلام نعاود مع كتاب رب العالمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين. تترطب الالسنة بذكر رب العالمين وبقراءة القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وقارئ لإذاعة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يتجلى عليه رب العالمين وان يكرمني واياكم بكرامة القرآن الكريم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ

فإن أمن بعضكم فإن ولا تنسوا الشهادة ومن يكفرها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Thank you. آمن الرسول بما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين وعافنا واعفو عنا يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم وتعايشتم مع كتاب رب العالمين، عشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم من خواتيم سورة البقرة ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات بمركز ديار بنجم ومحافظة الشرقية أولاد سليم المهر المقيم بصفت الزريق، ونقلت لكم من داخل لؤلؤة السرادقات ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى فراشة أولاد الشبراوي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بجميز بني عمرو وديار بنجم في هذا اللقاء القرآني الذي نكرم فيه الكريم الراحل الباشمهندس علي ناشد غالي رحمة الله عليه، فخالص العزاء أسرة الكريم الراحل وخالص العزاء إلى الباشمهندس جلال ناشد وخالص العزاء إلى المهندس أحمد مرتضى وخالص العزاء إلى السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ سامح رفعت وخالص العزاء أيضا إلى أسرة الكريم الراحل ونجله الأستاذ مصطفى علي ناشد، وأيضا أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته. إخوة العباد والإسلام، شمس النهار على الزوال، وها هو الليل قد أقبل على